Bubba, you want me to get your soul for you? Bubba, do you want me to get your soul for you? No. السلام عليكم. اللي في الوسط؟ طب جزاك الله خير. سلمة يمين. الله مش عارف الحمل هيشيلها ولا لا. ما ظن الحمل هيشيلها. مشكلة ثانية دي. طب دي مشكلة ثانية هاد. الحمل ما بيشيلها. عايزة ما شاء الله. لا ما تشغلش عليها. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، نقرأها على الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري حفظه الله، فضيلة الشيخ عبد الرحمن قرأ سنن أبي داود كاملا على شيخ الشيخ عبد العزيز أبي القاسم العمري رحمه الله تعالى، وأيضا على نقرأ السنن أيضا على فضيلة الشيخ أفضل حسين بن عبد الستار الغورة الفوري حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ أفضل حسين قرأ سنن أبي داود كاملة على شيخه الشيخ عبد الكريم الهجيانوي. نعم نعم رحمه الله تعالى بأسانيده يعني إلى الإمام أبي داود رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم.